يا مجيب المطالب يا مجيب المطالب كل لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك ما تركت الأمل فيك والأمل فيك طاعة يا مجيب المطالب يا مجيب المطالب كل لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك ما تركت الأمل فيك والأمل فيك طاعة ربي زاد الرجاء زاد والدعاء والضراعة ربي زاد الرجاء زاد والدعاء والضراعة لا ترد المسكين لا تذابك شراعة لا ترد المسكين لا تذابك شراعة يا مليك لك الكون لا يحدد تساعة أسألك راغد العيش والرضا والقناعة لك رفع كل سائل بالمسائل ذراعة وانجبر كل خاطر كان خايف ضياعة يا مجيب المطالب يا مجيب المطالب لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك ما تركت الأمل فيك والأمل فيك ضاع ربي زاد الرجاء زاد والدعاء والضراعة ربي زاد الرجاء زاد والدعاء والضراعة لا ترد المسكين لا تذابك شراعة لا ترد المسكين لا تذابك شراعة يا ودود وغفار جيت مالي بضاعة من كسر واهل الحيل بلطفك شفاعة يا الله كرم وفاتي يوم رد الوداعة حفني منك بسعاد ما خاف انقطاعة يا مجيب المطالب يا مجيب المطالب كل لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك ما تركت الأمل فيك والأمل فيك ضاع ربي زاد الرجاء زاد والدعاء والضراعة ربي زاد الرجاء زاد والدعاء والضراعة لا ترد المسكين لا تذابك شراعة لا ترد المسكين لا تذابك شراعة